قال رحمه الله: سورة الزخرف، قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. كلامهم هذا حق، لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية، وقد صرح الله بأنهم كاذبون حيث قال: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقدمنا الجواب واضحا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. أي هاتان الآيتان، أو أول الآية وآخر الآية، يدل على التعارض في ظاهره، وأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهذا كلام حق وصدق ولا شك فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ولو شاء الله ما أشركوا. وهكذا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. هذا كلام حق، ما في أحد يجادل أنه لو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لآتى كل نفس هداها، ولو شاء الله ما أشركوا. وهم قالوا هذا: لو شاء الله، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وفي الآية الأخرى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فكذبهم مع ذلك الله سبحانه وتعالى: كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كذبهم الله في الآية التي أشار إليها في الأنعام، وهكذا هنا في الزخرف: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، مع أنه قد أثبت هذا سبحانه: لو شاء الله لجمعهم من هدى، لو شاء الله ما أشركوا، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. أثبته الله سبحانه وتعالى، فما معنى التكذيب هنا لهم في قول ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون؟ وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى في الأنعام: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. فما وجه تكذيبهم هنا مع أن هذا القول حق: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهكذا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فما وجه تكذيبهم مع تقرير الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء، وأن الأمور تحت مشيئته وإرادته جل وعلا؟ فوجه تكذيبهم كما قال الإمام فيما أشار إليه من الموضع هو أن الذي قالوه هذا كلام حق أريد به باطل، فكذبهم الله سبحانه وتعالى باعتبار هذا الواقع منهم، فهم تكلموا بكلام حق لكن أرادوا به الباطل والعياذ بالله، وقصدوا به الباطل. وإيضاح ذلك كما قال أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله، وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعلم فعدم منعه قالوا يدل على رضاه سبحانه وتعالى بفعلنا هذا. فلو شاء ربنا ما أشركنا ولا آباؤنا، فعدم منعنا من هذا الشرك يدل على أنه راضي بهذا الأمر، لأنه ما منعنا منه، فلما لم يمنعنا منه هذا رضاه بهذا الفعل منا. فلماذا يا محمد تحذرنا من الشرك؟ ولماذا تمنعنا من هذا الفعل الذي وجدنا عليه الآباء؟ لو شاء الله لا نفعله ما فعلناه، فلما تركنا على ما نحن عليه، ولما يعني عبدنا هذه الأشياء التي نحن نعبدها، هذا الترك يدل على المحبة وعلى الرضا، يدل على أن الله سبحانه وتعالى راض بهذا الفعل. فهذه كلمة حق أريد بها باطل، فاستدلوا بالمشيئة الكونية والإرادة الكونية على تبرير شركهم وعلى تبرير فعلهم، فجاء التكذيب لهذا الشيء، ولم يأتي للتكذيب، يأتي التكذيب على الإرادة من حيث هي. فالإرادة لا شك أن الله لا يكون في كونه إلا ما أراد، ولا يكون في كونه إلا ما شاء، لكن الذي كذبهم فيه سبحانه أنهم يزعمون بهذه النتيجة التي وصلوا إليها أن الله هو الذي قدر علينا هذا، لو كان ما يريده منا لمنعنا منه، فلما لم يمنعنا منه هذا يدل على أنه راضي بهذا الشيء. فكذبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الذي قالوه، والذي بنوه على ما سمعت من تلك المقدمة التي أرادوها وهي حق، لكن النتيجة باطلة، النتيجة باطلة. فالتكذيب إذن إنما هو على أي شيء؟ على الاحتجاج بالمشيئة على الشرك، وأن الله راضي بهذا الشيء. ولو كان ما هو راضيا عليه سبحانه وتعالى لما تركنا نشرك به ولمنعنا من ذلك. فلما لم يمنعنا هذا يدل على أنه راض بهذا الفعل الذي فعلناه. فكذبهم الله بقوله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وهكذا في الآية الأخرى ما لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. فإذن التكذيب إنما هو بالاحتجاج بالمشيئة هذه على الرضا، الاحتجاج بالمشيئة هذه على أن الله راض عن فعلنا هذا، لو لم يكن راضيا لمنعنا منه، هذا كذب. وأما التقدير فالله سبحانه وتعالى لا يكون في كونه إلا شيء، لا يكون في كونه شيء إلا بإرادته، لكن لابد من التفريق بين المشيئة أو بين الإرادة الشرعية التي تستلزم الرضا وبين الإرادة الكونية التي لا تستلزم الرضا. فهذه إرادة كونية، قدر الله سبحانه وتعالى على الشخص الموت، وقدر الله سبحانه وتعالى على الشخص المصائب، وقدر الله أشياء كثيرة على العباد، هذه بإرادته الكونية ومشيئته الكونية التي لا يستلزم منها الرضا. وأما الإرادة الشرعية فهي التي يستلزم منها الرضا، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم الفسوق جل وعلا بإرادة الشرعية. وأما بإرادته الكونية فالله لا يكون في كونه إلا ما أراد سبحانه وتعالى وما شاءه كونا. فالتكذيب والتثريب والإنكار عليهم باعتبار النتيجة التي وصلوا إليها بالاحتجاج بالإرادة الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى لما قدر علينا هذا معناه أنه راض عنه، لأنه لو لم يكن راضي لمنعنا منه. فجاء التكذيب وانصب التكذيب على الاحتجاج بالإرادة الكونية على فعلهم القبيح وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى والاستمرار على ذلك. وهذا أمر دقيق لا بد منه ولا بد من فهمه، وهو التفريق بين الإرادتين على تقسيم أهل السنة والجماعة، وهم قد وفقوا في هذا التقسيم وغيرهم لم يقسم فوقع في الخطل ووقع في الزلل ووقع في الزيغ. فأهل السنة وفقهم الله إلى تقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وهي تراد في المشيئة الكونية، وإرادة شرعية. وإرادة شرعية، الإرادة الكونية تكون فيما أحب وما لم يحب سبحانه وتعالى، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما أحب. الإرادة الكونية لا يلزم منها الرضا، أليس كذلك؟ والإرادة الشرعية يلزم منها الرضا. فهم استدلوا بالإرادة الكونية على الرضا، استدلوا بالإرادة الكونية والمشيئة الكونية على رضا الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك، لو لم يكن راضيا لمنعنا، فلما لم يمنعنا هذا يدل على إيش؟ على رضا. وهذا كما سمعت لا يستلزم منه ما ذكر، فإن الإرادة الكونية لا يستلزم منها الرضا، وإنما يستلزم الرضا من الإرادة الشرعية. فوقعوا في الباطل، فجاء التكذيب وانصب التكذيب على أي شيء؟ على قول بأن الله راض عنا، أن الله سبحانه وتعالى راض عنا، لو لم يكن راضي لمنعنا. هذا هو الجمع بين هذه الآيات التي سمعتها، واضح هذا لأن المسألة قوية جدا ودقيقة، فلا بد من هذا الذي ذهب إليها السنة والجماعة. فهذه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. لو شاء الله ما أشركنا، سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذا لا شك ما في أحد يمتري فيه أنه حق، لكن كما قال الخوارج إن الحكم إلا لله. كلمة حق أريد بها باطل، يتوصلوا بالباطل ويتوصلوا إلى الباطل وتكفير المسلمين وتكفير علي وتكفير أصحاب التحكيم إلى آخر ذلك. وهؤلاء أرادوا بهذا الكلام الحق ليتوصلوا به إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلى الاستمرار على هذا الشر واللجوج فيه، وأيضا الزعم بأن الله راض عنا ولو لم يكن راضيا لمنعنا. قال رحمه الله قوله تعالى، هذه تقدمت معنا في الأنعام فلذلك لا نعيد فيها كثيرا وإن شاء الله قد فهمت. قال قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإله أعيد مرتين وذكر مرتين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا لا شك فيه إشكال على القواعد اللغوية المعلومة، أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، فالفرس المشترى غير الفرس المبتاع أو غير الفرس المباع. المبتاع يأتي بمعنى المشترى، فالفرس المشترى غير الفرس المباع. اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، اشتريت كتابا ثم بعت كتابا، فهذا يدل على غير الأولى. إذا أعيدت النكرة نكرة كانت غير الأولى، وهذا إشكال هنا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قد يفهم منه بعض الناس أن في السماء إله وفي الأرض إله آخر غير الإله الذي في السماء، وهذا كما سمعت ما فيه إشكال أبدا، سيأتي جوابه بكل سهولة من هذا الإمام، ولكن لفهم بعض الناس السيء يقع في هذا الشيء ويحتاج إلى جواب. وإلا هذا شيء واضح أنه إله بمعنى معبود في السماء ومعبود في الأرض، هذا معلوم عند أصحاب الاعتقاد الصحيح، لكن بعض الناس اعتقاده فاسد يحتاج إلى جواب ويحتاج إلى بيان. وأن الإله الذي في السماء هو نفس الإله الذي في الأرض، ولكن مقصود معبود في السماء ومعبود في الأرض، أي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، ولا إشكال. قال: هذا العطف مع التنكير في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تعدد الآلهة، بناء على أي شيء؟ أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، أحسنت، وإذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فالفرس الثاني هو نفس الفرس الأول، المشترى والمباع واحد. وأما إذا عدتها نكرة اشتريت فرسا ثم بعت فرسا فهذا غير الأول. فلذلك قال بعض أهل العلم، وهو حديث: لن يغلب عسر يسرين، فإنما العسر يسرى، فإنما العسر يسرى، لأن النكرة أعيدت نكرة، فلما أعيدت نكرة كانت غير الأولى، فكان عندنا عسران يسران وعندنا عسر واحد، لأن العسر هذا أعيد معرفة، فإن مع العسر يسرى، فإن مع العسر يسرى، فالعسر أعيد معرف في الموضعين، واليسر أعيد منكر في الموضعين، فقالوا: لن يغلب عسر يسرين، هذا عسر واحد فلا يغلب يسرين. كيف عرفوا هذا؟ منين أخذوا هذا؟ أخذوه من القاعدة اللغوية المعلومة أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، فالعسر أو اليسر أعيد مرتين منكرة، فكان الثاني غير الأول، والعسر أعيد إيش؟ مرتين معرفة، والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، كانت غير الأولى. النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين إيش؟ عين الأولى. باب المبتدأ، المبتدأ هو الاسم المرفوع إلى آخر ذلك، فالمبتدأ الثاني هو نفس المبتدأ إيش؟ الأول، لأنه أعيد معرفة، والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. وأما هنا في الآية فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، فالنكرة أعيدت نكرة والمعرفة أعيدت معرفة، فقال النبي على ما يروى عنه في الحديث المرسل: لن يغلب عسر يسرين، صار يسرين عندنا وصار عسر واحد فقط. وهنا كما ترى النكرة أعيدت نكرة، فقد يتوهم الجاهل الذي يعتني باللغة كثيرا وما يلتفت إلى مثل هذه الأمور المعلومة والحقائق المعلومة، فيظن أنه في السماء إله وفي الأرض إله، قد يتوهم جاهل، تحتاج إلى دفع هذا الإهام الذي يحصل له. وقد سمعت أن القاعدة كما ذكرنا ذلك قبل عن صاحب المغني وغيره، أن هذه القاعدة إنما هي أغلبية، إعادة النكرة نكرة غير الأولى إنما هي قاعدة أغلبية، فقد تنخرم في بعض المواضع فتأتي على خلاف الغالب كما في هذه الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإن الإله الثاني هو نفس الإله الأول وإن أعيد نكرة. وهكذا أيضا قوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأعيدت النكرة نكرة وهي عين الأولى، الضعف الأول والضعف الثاني شيء واحد، والقوة الأولى والقوة الثانية هي شيء واحد، فهذه القاعدة أغلبية إعادة النكرة نكرة غير الأولى قاعدة أغلبية، فقد تكون النكرة المعادة عين الأولى كما في هذه الآية وكما في الآية التي أشرنا إليها. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآية، فلا تلتفت إليها تقول أنها هي الأصل ولا تخرج عن هذا الأصل شيء ولا يشرد عن هذا الأصل شيء. يا أخي اعتاد ما من قاعدة إلا ولها استثناءات، لا تكاد قاعدة إلا ولها استثناءات، وهذا منها، هذا القاعدة من هذا، وكذلك أيضا قاعدة إذا أعيدت معرفة كانت غير الأولى، كانت غير الأولى، هذه أيضا قاعدة أغلبية، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هذه أيضا قاعدة أغلبية، فقد تعاد معرفة وتكون غير وتكون الأولى نفسها أو تكون قصية غير الأولى. إذا أعيدت معرفة أعيدت نكرة، طيب ذكرت نكرة ثم أعيدت معرفة كانت غير الأولى، هذا الأصل في القاعدة، فقد تعاد معرفة وتكون كذلك ما فيه مانع. قصدي إيش يا أخوان الذي نحن ذكرنا الآن حتى نعيده ويضبط لنا لا يفهم خطأ؟ إذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأولى، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فالفرس الثاني المعرف هو نفس الفرس الأول، هذه أيضا قاعدة أغلبية، فقد تعاد وتكون غير الأولى، تعاد معرفة وتكون غير الأولى، فما هو الدليل على ذلك؟ فعند من أن قد تعاد معرفة وتكون غير الأولى؟ أنت؟ لا لا، أعيدت معرفة، أحسنت، والصلح خير، فإن الصلح ذكر منكرا أولا في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، فإن الصلح الأول بين الأزواج خاص والصلح الثاني عام بين الأزواج وغير الأزواج، والصلح خير أعم من الأول أليس كذلك؟ فهو غير الأول، فالأول خاص بين الزوجين فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، هذا بين الأزواج، ثم قال سبحانه وعمم والصلح خير، فالنكرة أعيدت معرفة وهو غير الأولى، مع أن القاعدة في الأصل أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت إيش؟ عين الأولى، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فهذه قاعدة أغلبية بدليل هذا أيضا الآية، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهم صلحا، هذا صلح خاص والصلح خير، هذا صلح عام، فيدل على أن الثاني غير الأول. فإذا هذه القاعدة إنما هي في الغالب، فلا تجعلها مضطردة، إنما هي أغلبية كما نبه على ذلك صاحب المغني ابن هشام رحمه الله، قال هذا العطف مع التنكير هكذا المحشون عليه، المحشون عليه الدسوقي وغيره، ونقلنا هذا عنهم في قطر الندى، قال هذا العطف مع التنكير في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تعدد الآلهة، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله وما من إله إلا إله واحد الآية. والجواب أن معنى الآية أنه تعالى معبود أهل السماوات والأرض، فقوله هو الذي في السماء إله أي معبود وحده في السماء، كما أنه المعبود بالحق في الأرض سبحانه وتعالى، وهو جواب سهل، لكن كما سمعت الذي يتوهم هذا هو الجاهل، فيحتاج إلى شيء من الدفع فقط، وإلا هو واضح لله الحمد، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم هو يعود على واحد، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، معناه هو المعبود في السماوات وفي الأرض، هذا المعبود في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، فهذا جواب واضح لكن يحتاج إليه باعتبار من ذكر وهو الجاهل. طيب، هذه القاعدة التي أشرنا إليها نظمها السيوطي، لا بأس أن تذكر هنا، نظمها السيوطي رحمه الله في قوله ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تعارف طيب تغايرا وإن يعرف ثان توافقا. طيب من يا أخوان يأتي لنا بنص القاعدة من قطر الندى؟ وإن يعرف ثان توافقا كذا المعرفان، هذه القاعدة نعم نعيدها إن شاء الله، كتبتها لكن فيها شيء من خلل. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثان توافقا كذا المعرفان، جميلة قاعدة طيبة تحفظ، فهي تفيدك في هذا الباب جدا، تحتاج إلى بناء أحكام ربما عليها، وهي قاعدة معتمدة عند الأصوليين وعند أهل اللغة وعند غيرهم، حتى عند أهل الشريعة يعتمدون هذه القاعدة التي سبكها السيوطي في ذين البيتين. تفضل يا أخي أدن. استفدنا ولله الحمد من هذه الآيات التي اختصر الجواب عنها الذي يريد توضح في حفظ الله.